إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمرة أخرى بإذن الله عز وجل وبتوفيق منه سبحانه وتعالى شاء لنا هذا اللقاء، وشاء أن يجمعنا في هذا المجلس القرآني من خلاله نقف وقفات مع كلام الله عز وجل انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نقف اليوم إن شاء الله تعالى مع حرف ورد في القرآن وورد بمفهوم مختلف عن مفهوم آخر في كلمة أخرى، هو حرف اللام. ففي قوله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وفي قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فبالنسبة لللام في قوله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هذه اللام يقال عنها لام التقوية عند البلاغيين، ويقال لها تعريف ولها تعريف آخر قرآني محض يعني إيماني، وهو لام الإخلاص. فلام الإخلاص هي اللام الداخل على لفظ الجلالة في مثل قوله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض. وذلك أن هذا الفعل وسبح متعد ينصب مفعولا به، وهو أحيانا يتعدى إلى المفعول به بنفسه فينصبه مباشرة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، ولم ترد هنا اللام، ويسبحونه وله يسجدون. فالفعل يسبحون نصب المفعول به مباشرة وهو الهاء، وأحيانا هذا الفعل لا ينصب يعني لا ينصب المفعول به مباشرة، فلا بد يحتاج إلى رابط فيصل إليه بواسطة حرف الجر وهو اللام، في مثل قوله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض، فيكون ما بعد هذا اللام هو مجرورا لفظا منصوبا محلا، لأن المفعول به لفعل سبح. فاللام هذه التي دخلت على لفظ الجلالة لله عملها الجر، فهي حرف جر ومبني على الكسر، لكن لها معنيان كما أشرنا، المعنى معنى بلاغي ومعنى إيماني. فمعناها البلاغي وهو التقوية، ولهذا تسمى هذه اللام بلام التقوية. لماذا؟ لأنها تقوي وصول الفعل سبح إلى المفعول به وهو لفظ الجلالة، فيصله بواسطتها بهذا الحرف. أما معناها الإيماني والذي يهمنا في هذا الأمر انطلاقا من تدبر قول الله عز وجل، فهو يتعلق بالإخلاص، ولذلك يطلق على هذا الحرف بلام الإخلاص. وذلك لأن الأصل في المسلم الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى ويسبح الله سبحانه وتعالى، فأن يكون تسبيحه هذا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، يعني خاصا بالله سبحانه وتعالى، يعني الحصر أن التسبيح لله، فيبتغي به الأجر من الله. فعندما يسبح الله يستحضر الإخلاص ويستحضر هذه النية ويخلص قلبه لله سبحانه وتعالى. وكذلك قد أشارت هذه اللام، أشارت له اللام يعني حينما قال الله عز وجل: سبح لله، إلى معنى التخصيص ومعنى الإخلاص، كي لا يكون تسبيحه إلا لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المنزه عن جميع النقائص سبحانه وتعالى، فلذلك فهذه اللام تسمى بلام الإخلاص والتخصيص. وعند البلاغيين تسمى بالتقوية. فالذي يهمنا من هذا الأمر وما يتعلق بالإخلاص، أن المسلم حينما يسبح ربه سبحانه وتعالى فلا بد أن يستحضر أن يعيش مع هذا التسبيح بالقلب واللسان، يكون هناك هذا عام يعني في الذكر، الذكر عام، لا بد أن يكون هناك تواصل بين القلب واللسان. ثم نصل إلى اللام في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاللام في لهم، فهذه اللام تسمى بلام التبليغ. فقد يقول قائل يعني قولا معينا ويريد أن يوصله هذا، أن يوصل هذا الكلام إلى شخص آخر ويبلغه له، لذلك يستخدم هذا القائل حرفا أو كلمة للتوصيل والتبليغ، وهذه الكلمة هي لام التبليغ. فلام التبليغ هي اللام الجارة الداخلة على المجرور، والتي سبقتها إحدى الاشتقاقات القول مثل قال أو يقول، وهذه اللام يسبقها قائل فيكون بعدها الشخص الآخر المقول له قول القائل، مثل هذا الآية في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الآية هي تتحدث عن الرسالة الشفوية التي أراد قائد الكفار في معركة أحد، وخاصة بعد الانكسار الذي أصاب الصحابة رضي الله عنهم، حيث قتل نحو 70 صحابيا من الكوادر الصحابة. فأراد قائد الكفار في معركة أحد وهو أبو سفيان إيصالها للمسلمين من أجل نشر هذه الإشاعة والخوف والهلع في المسلمين، لأنهم خرجوا مباشرة، خرجوا من هذا الانكسار، فكيف يصل هذا الكلام إلى هؤلاء الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذلك ليضعف، كما هو معلوم قلنا أن هذا المقصد من هذا الكلام هو من أجل إضعاف عزائم المسلمين وإدخال الوهن والرعب إلى قلوبهم. فأبلغ قوما من الأعراب المسافرين المتجهين للمدينة هذه الرسالة ليبلغوها للمسلمين، فلما وصلوا إلى المسلمين قالوا لهم: إن أبا سفيان قد جمع لكم جموعا كثيرة من القبائل وحشد حشودا وأحزابا، وهو قادم إليكم من المدينة، لماذا؟ للقضاء عليكم وليستأصلكم. فلما بلغ المسلمين هذا القول ماذا وقع للمسلمين؟ هذه الإشاعة زادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحقيقة إذا وقفنا مع هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي تحتاج في الحقيقة إلى تدبر، لأن هذه الكلمة لا بد فيها من يعني منطلقة من القلب. فالذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال فقال محمد صلى الله عليه وسلم وقال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، والله عز وجل قال للنار كوني بردا وسلاما على من؟ على إبراهيم. وكذلك في هذا في قوله سبحانه وتعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فذهبوا ورجعوا إلى المدينة فما وجدوا أحدا، فكتبت لهم غزوة بدون قتال. فالذي يهمنا من هذه الآية هو لام التبليغ في الآية، وهي الداخل على الضمير في قوله تعالى: قال لهم الناس، أي قال أولئك الأعراب للمسلمين. وكل لام جار بعد القول فهي تسمى لام التبليغ، وعملها النحوي هو الجر، فهو حرف جر مبني على الفتح لكن معناها هو التبليغ. وهكذا بالنسبة كثير من الحروف لها معنى في القرآن، ولا بد أن نستحضر الجانب الإيماني التدبري في هذه الحروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقيمون حروف القرآن ويقيمون كذلك حدوده، وأن لا يجعلنا من الذين يقيمون حروفه ويجتنبون حدوده. والمطلوب هو إقامة الحروف وإقامة الحدود، وهذا مطلوب في التدبر، يعني قبل هذا الأمر لا بد من التدبر. نفعني الله وإياكم ما جاء في كتاب من الآيات والذكر الحكيم وما جاء في هدي نبي الكريم، وأجارني الله وإياكم من عذابه الأليم، فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. هذا، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.